هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علي محمد أبو سليم حسين المقيم في قرية أشمنت ناصر محافظة بني سويف، والهمسة موجهة إلى سيد وزير الكهرباء بيقول فيها: يا ريت يا سادة يا مسؤولين في الدولة يكون في قرار لكل الموظفين يوضح إن المواطن اللي بيشتكي وبيطالب بحقه ما هوش عدو، ده مواطن له حقوق بيدور عليها. لكن حكاية إن المواطن يشتكي يوم الموظف ومدير الموظف وكل اللي له صلة بالموضوع ياخدوه عدو ويعاملوه معاملة سيئة، ده ما ينفعش أبدا. أنا لما اشتكيت في هندسة كهرباء ناصر وقلت قاري العداد ما بيجيش وبكده بدخل في شرايح أعلى، قالولي يا عم لو ليك حق هتاخده، طمن حقك محفوظ. بس قولي انت أول مرة تشتكي؟ أيوة حضرتك. خلاص مدام دي أول مرة وما تعرفش بقى نسامحك. خد الأستاذ وصله للسيد رئيس إيرادات الشؤون التجارية في هندسة الكهرباء الصبحي، ولا أقولك هاتلي شاب الورم في الأحسن. وبالفعل أستطول المبلغ اللي تكوم علي على 10 شهور. حلو الكلام. وبعدها برضو قارئ العداد مجاش وحط من عنده أرقام تانية ونزل المبلغ علي أكتر من الحقيقي. لا، والقراءة كانت أكتر من الواقع واشتكيت، قالولي اطمن استهلك في الكهرباء بتاعتنا زي ما انت عاوز كام شهر كده لغاية ما تخلص اللي لك عندنا. حلو الكلام؟ يا عالم يا عالم، أنا عاوز اللي استهلكه أدفع تمنه. ابعتوا قاري العداد اللي هو موظف وبيقبض مرتب كل شهر عشان الشغلانة دي، ابعتوه يقرا العداد وكل واحد يعرف حقه. المهم جه في يوم قاري العداد وأنا مش موجود، قابل مراتي قال لها: جوزك يا مدام إن ما بطلش يشتكي حرفع العداد، تهديد صريح ومباشر عشان بطلب حقي. دي شكوتي يا معالي وزير الكهرباء، وبيتهيالي إنها شكوى عامة. يا ريت قوي يتم النظر لها بشكل سريع. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.